قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في حكم ما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن. إذن البائع يظهر بعد ذلك أنه ربما زاد في السلع وربما ادعى النقصان، يعني يقول غلط وهمت، أنا تصورت أن السلعة بكذا، لكن عندما تذكرت أو عندما وصلتني أوراق هذه السلعة تبين أنها أكثر. فنرجع إلى الأصل، فما الحكم هنا؟ وما الحكم أيضا إذا تبين أنه زاد؟ وهل مجرد دعواه في الزيادة تقبل على أنه مسلم؟ والمسلم إنما هو الأصل فيه الصدق والأمانة، أو لا بد من التبين بأن يأتي ببينة؟ وإذا جاء ببينة فهل يكتفى بذلك، أي هل يكتفي المشتري بذلك، أو أن له أن يطلب يمينه؟ وإذا لم توجد بينة فهل للمشتري أن يوجه إليه طلب اليمين، أي يقول له تحلف بالله لأن هذا حصل؟ قال: واختلفوا في من ابتاع سلعة مرابعة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة. وهذا أيها الإخوة يحصل عند كثير من المؤمن. المؤمن كما تعلمون مهما كان ربما يقع في الأخطاء وربما يقع في المعاصي وربما تحصل منه بعض الأمور، لكنه إذا خلى إلى نفسه وربما استمع إلى موعظة فقرعت فؤاده ونفذت إلى قلبه تؤثر فيه، سمع عن الحلال والحرام وعن الصدق وأن الصدق يهدي إلى البر وأن البر يهدي إلى الجنة وأن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فيشق عليه الأمر ويصعب عليه، يقول كيف هذا هو شأن الصديقين وهذا هو جزاؤهم وهذا هو مآلهم عند الله سبحانه وتعالى، بأن يكتب الصادق عند الله صديقا وأنا قد كذبت على أخي المسلم، فترى أنه يندم فيرجع من ذات نفسه فيقول الحق وحق أن يتبع، الآن حصحص الحق. كما تعلمون في قصة يوسف عليه السلام مع المرأة عندما طلب منه أن يخرج من السجن قال اذهب إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، ماذا قلنا؟ قلنا الآن حصحص الحق، قالت أنا راودته عن نفسه. إذن أدركت في ذاك المقام أنه لا بد من الصدق وأن الصدق هو الذي ينجي صاحبه، وإذا ما أخطأ الإنسان في هذه الدنيا وأصلح خطأه فهذا خير له وأتقى عند الله سبحانه وتعالى. إذن هو أدرك هذا الخطأ ورجع من نفسه، وربما بقي على رأيه وأصر على خطأه وارتاح إلى تدليسه طمعا في دريهمات، ربما تكون نقصا عليه، لأن الإنسان إذا صدق يبارك الله له سبحانه وتعالى في ربحه ولو كان قليلا، وإذا كذب فإن الله سبحانه وتعالى يمحق من ماله البركة حتى وإن كثر فلا يجد فيه بركة، لا تجد أنه يتنعم فيه كما ينبغي ولا تجد أنه يستفيد منه، وربما لا يستفيد منه في الإنفاق في أوجه البر. فهناك أناس يملكون أموال طائلة يموتون ويتركونها للورثة فيبذرون ويضيعون، وهناك صنف آخر عنده أموال كثيرة فتجد أنه ينفق في سبيل الله ويتصدق ويبني المساجد ويساعد المحتاجين وأيضا يفك عسر المعسرين ويفرج عن المكروبين، هذا كله موجود بحمد الله. فإلى جانب ذلك يوجد أيضا من أهل الخير الشيء الكثير، وهذا هو شأن هذه الأمة في كل عصر. إذن الصورة الأخرى هو يصر على رأيه، لكن ربما عندما اشترى هذه السلعة كان هناك من حضر معه فجاء فقال يا فلان، أو هو ربما يقول اشتريت هذه السلعة من فلان بكذا وأربحته كذا لأنه ذكر لي كذا، فيقول أبدا لم يصدق الخبر، نحن حضرنا ونشهد بالله بأنه اشتراها بمبلغ كذا وكذا، فيأتي إلى البائع فيقول يا أخي لماذا تكذب علي وأنا قد وثقت بك وأعطيتك الأمانة فما كان ينبغي لك أن تقول فما ينبغي لك إلا أن تكون صادقا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. حينئذ جاءت البينة. فإذا جاءت البينة حينئذ ما الذي يحصل؟ هل يفسخ البيع أو لا يفسخ البيع؟ عند الحنابلة في كل ذلك يصحح ولكنه يحق من الزيادة، والشافعية أيضا يرون ذلك لكن بشيء من الإضافة. فلنستمع إلى ما ذكره المؤلف في هذا المقام. فقال مالك وجماعة: المشتري بالخيار، إما يأخذ بالثمن الذي صح أو يترك إذا لم يلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح، وإن ألزمه لزمه. قال أبو حنيفة والزفر لازمه ويحط عنه الزيادة، لكن عند الشافعية والحنابل أنه لا حاجة هنا لأن يخير، وإنما يحط عنه الزيادة ويأخذ وتبقى السلعة عنده. وقال أبو حنيفة وزفر: بل المشتري بالخيار على الإطلاق، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه. وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد وجماعة. هنا ذكر أحمد لأنه لا يذكره كثيرا لكنه هنا عرج على مذهبه. نعم. قال: بل يبقى البيع لازما لهما بعد حط الزيادة. وعن الشافعي القولان: لأن أصل العقد أيها الإخوة لم يحصل فيه خلل، هذا اشترى سلعة، يعني رجل أخبره بثمن السلعة ثم اشتراها منه بهذا الثمن وزيادة ربح، حينئذ نقصت السلعة، فهذا سيترتب عليه نقص في الثمن وفي الربح أيضا، فإذا حطت الزيادة ورجع إلى الأصل صحح البيع في هذه الحالة وبقي. وعن الشافعي القولان. يعني مع أحمد له رأي: القول بالخيار مطلقا، والقول باللزوم بعد الحط. فحجة من أوجب البيع بعد الحط أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر، كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يلزمه توفيته ذلك الكيل. يعني لو اشترى منه مكيلا ثم تبين أنه أقل فإنه يرجع إليه ويوفيه حقه وينتهي الأمر، فهو قاس هذا على ذلك. وحجة من رأى أن الخيار مطلقا تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب، أعني أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب. يعني هل الكذب يؤثر على السلعة كتأثير العيب؟ مرت بنا العيوب، مر بنا كثير من العيوب، والعيوب لا تقتصر أيها الإخوة فقط على البيوع، فهناك العيوب أيضا التي تكون أيضا في النكاح كما عرفت، وهي أقسام أيضا. هناك من العيوب ما يقتضي الفسخ، العيوب الكبرى التي ليس فيها كالجذام والبرص، ما لم يكن قد رضي الإنسان بها والعنة، أو أن تكون المرأة رتقة، وهناك عيوب يختلف فيها، هناك ما يؤثر وهناك ما لا يؤثر، وهناك ما ليس عيبا لكنه تقصير ويلحق بالعيوب، كما إذا لم ينفق الزوج على زوجته وطالبت أيضا حينئذ بفسخ النكاح. هذه كلها مرت بنا العيوب، مر بنا أشياء كثيرة مما تتعلق ماذا بالمبيع وأنواع العيوب وغيرها. أيضا المرابحة معنا أيها الإخوة هي نوع من البيع، لكن هل نلحق الكذب صفة، والعيب إنما هو يكون نقصا في السلعة، عيب يدخل على السلعة فينقصها، كما رأيتم إما أن تكون دابة فمرضت، أو إنسان اشترى مثلا شاة فتبين أنها مصرة وأنه دلس عليه البائع، أو غير ذلك من العيوب الكثيرة التي مرت بنا، لكن هذه صفة من الصفات، فهل تلحق بالعيوب أو لا؟ المؤلف قال: إن من ألحق الكذب بالعيوب قال بجواز الفسخ، ومن اعتبره صفة من الصفات داخل على البديع فإذا ما زالت رجع الأمر إلى أصل. وهذا هو الأقرب في نظري أنه إذا حطت الزيادة فنعم، أما لو لم يعرف الزيادة وبقي ذاك فيعتبر خائنا وغاشا، فيدخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ولذلك أيها الإخوة من أخطر ما يقع فيه المسلم هو أمر المعاملة، وخصوصا أن كثيرا من النفوس تضعف أمام المادة، فالإنسان ربما إذا رأى الدراهم والدنانير تضعفنا، وليس كل الناس، فهناك كثير من الناس بحمد الله عندهم من التقى ومن الورع ومن الزهد في هذه الحياة الدنيا ما يتوقف في بعض الأمور التي قد تكون الشبهة فيها ضعيفة، فهو يعمل بقرة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبعض الناس يقول ما دام هذا قيل فيه كذا ولي مخرج فأعمل به، وبعضهم نفسه يسلك مسلك الحرام. فأليس السارق ممن يبحث عن الحرام؟ بلى. أليس من يتعدى على أموال المسلمين إنما هو أيضا ممن يستحل أموالهم؟ والله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن هذا أمر لا يجوز. فالإنسان الذي يغش ويدلس ويأخذ حق غيره سيحاسب. وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي رحمه ما معنى فاتت السلعة؟ أي انتقلت عن يده إما ببيع أو هبة أو نحوه، يعني خرجت من يد المشتري ثم تبينت الزيادة، أي زيادة البائع في الثمن أو وجود نقص أيضا في ذلك. فهل يختلف الحكم عما إذا كانت السلعة لا تزال في يد المشتري؟ هذا هو البراهين. قال وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي يحط مقدار ما زاد من الثمن. وهذا أيضا كما عرفنا هو مذهب أحمد رحمهم الله جميعا، يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح. وقال مالك إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك مثل ما وزن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه المشتري بشيء. يعني مثل لو اشترى سلعة كيلا فتبين أن الكيل دون ذلك، أو وزنا فناقص الوزن، فإنه يرجع إلى البائع ويطالبه بالفرق، فكذلك هنا. وإن كانت القيمة أقل خير البائع بين رده للمشتري القيمة أو رده الثمن أو إمضائه السلعة بالثمن الذي صح. قال رحمه الله تعالى وقلنا الأولى هو رأي الذين قالوا بالحط من القيمة، أي تحط الزيادة، لأن أصل العقد إنما هو صحيح وإنما حصلت فيه زيادة، فإذا رفع هذا الظلم أو التعدي فإنه يبقى العقد على أصله صحيح. قال رحمه الله تعالى وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحة ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره. يعني عكس ذلك، يعني في الأولى يعني ادعى يعني وجد غلط، الآن ادعى أن الثمن أكثر. نعم. ثم أقام البينة أن ثمنها أكثر مما ذكره وأنه وهم في ذلك وهي قائمة. وهذا أيها الأخوة ليس غريبا، وهذا يختلف أيضا باختلاف أحوال البائعين. فإذا كان البائع قد عرف بالصدق واشتهر به فإن الأمر لا يحتاج، الأمر يعود إلى المشتري أصلا، فإذا ما وثق به وصدقه انتهى الأمر. لكن إذا لم يحصل تصديق أو كان البائع ممن يتهم أيضا في بيعه وشرائه حينئذ سيأتي الخلاف. هناك من يقول لا بد من بينة، وهناك من يقول بأن البينة وحدها لا تكفي، وهناك من يرى أن البينة تحتاج إلى أن تدعم بيمين أيضا، وهناك من يرى مع وجود البينة أيضا أن يصدقه المشتري. قال الشافعي رحمه الله لا يسمع من تلك البينة لأنه كذبها، وهي رواية للإمام أحمد. وقال مالك رحمه الله يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن، وهي الرواية المشهورة عن أحمد. قال وهذا بعيد لأنه بيع آخر. وقال مالك رحمه الله في هذه المسألة إذا فاتت السلعة أن المبتاع مخير بين أن يعطي قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثمن الذي صح. قال رحمه الله يعني يعطيه ثمن السلعة يوم قبضها وينتهي الأمر أو أن يأخذ الفرق. قال رحمه الله تعالى فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب. وهذا أيها الإخوة التفصيل الذي ترون وهذا التدقيق واختلاف وجهات النظر وهذه التعليلات التي قد يظهر لنا أنها متباينة وهي في الحقيقة خلافات تنتهي إلى وفاق، لأنه فرق بين من يخالف في أمر ليشد فيه أو ليقال بأن فلانا أراد الخلاف أو يريد خلافا ينتهي إلى تفرق، هذا ليس من شأن الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالأئمة وغيرهم من الفقهاء الأعلام والأئمة الكبار كان قصدهم من الاختلاف هو الوصول إلى الحق من أقرب طريق وأهدى سبيل، فما كان أحدهم في يوم من الأيام يريد أن يشتهر بخلافه، بل كان يروم الوصول إلى الحقيقة وإلى طريق الصواب، وكلهم يتحرى بل يسعى أن يكون في منهجه سائرا وفق كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نرى أنه كلما غابت الأدلة من الكتاب والسنة اتسع الخلاف وتعددت الآراء وتنوعت، وكلما كانت هناك أدلة تمسك بأطرافها ويرجع إليها فترد إليها تلك المسائل، فإنه إن لم يكن إجماع فاتفاق فخلاف لكنه اختلاف قريب وليس ببعيد. قال رحمه الله فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب، يعني في باب المرابحة. ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك رحمه الله على معرفة أحكام ثلاثة مسائل يعني وما تركب منها. المؤلف سيختم الفصل بتفريعات أو يشير إلى فروع في مذهب مالك، ونحن قلنا لا نريد أن ندخل في التفريعات في المذاهب، فذلك أمر يطول وربما تقل فائدته في هذا المقام. قال على معرفة أحكام ثلاثة مسائل وما تركب منها. هو الأشهر أن يقال أحكام ثلاث مسائل. قال حكم مسألة الكذب وحكم مسألة هذه مرت بنا أيها الإخوة، مسألة الكذب وهل الكذب يلحق بالعيب أو لا. الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من سعادة المتبايعين وأن من توفيقهم وأن من وجود البركة في البيع أن يصحبها الصدق، وأنه إذا غاب الصدق فإنه حينئذ تزول البركة وتمحق من البيع، وإذا محقت البركة من البيع فلا خير في ذلك البيع، وإذا حلت البركة في البيع وإن قل فهذا هو ما يريده كل مسلم ويسعى إليه. حكم مسألة الكذب وحكم مسألة الغش. رأيتم بالأمس لما مرت بنا هل يلحق الكذب بالعيب أو لا. الحقيقة أن الكذب يختلف، لأنه قد يكذب الإنسان ويزول الكذب وليس كالعيب، والعيوب كثيرة ومتنوعة ومرت بنا في عدة أبواب مما مضى، والعيوب تختلف، منها ما يوجب فسخ العقد، ومنها ما يمكن إصلاح ذلك العيب، ومنه ما يعود إلى أحد الطرفين. وحكم مسألة الغش وحكم مسألة وجود العيب. أيضا الغش ليس مطلوبا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وتعلمون أنه مر بنا مسائل في الغرر وفي الغبن، وهذه كلها تدخل حقيقة في الغش. قال رحمه الله فأما حكم الكذب فقد تقدم، وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق. إذن هو أيضا مر بنا أحكام كثيرة في البيوع وفي النكاح أيضا كما تعرفون. وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقا، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة يعني ليس للبائع أن يلزم المشتري بالبيع أي بأخذ المبيع، لأنه غش فوجد عيب فحينئذ هو بالخيار، هذا كله في مذهب مالك. هذا عند ابن القاسم أما عند ابن القاسم من أصحاب مالك الخاصين به الذين تتلمذوا عليه وهو من العلماء المشهورين، يعني له رتبة كبيرة في المذهب المالكي، وهو أيضا له أثر كبير في مدونة مالك. قال وأما عند أشهب فإن الغش عنده، هو أيضا مالكي مشهور، فإن الغش عنده ينقسم قسمين، قسم مؤثر في الثمن وقسم غير مؤثر، فأما غير المؤثر فلا حكم عنده فيه. المؤثر هو الذي يكون فيه تغيير للسلعة، والآخر لا يكون فيه ولا يكون يسيرا، فهذا من الممكن تداركه. قال وأما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب. قال وأما التي تتركب فهي أربع مسائل: كذب وغش وكذب وتدليس. يعني قصده تتركب من اثنين فأكثر، قد يجتمع الكذب والغش، قد يكذب في السلعة ويضيف إلى ذلك الغش، يعني يأتي إنسان فيقول اشتريت هذه السلعة بكذا، ويوجد أيضا في هذه السلعة غش وتدليس منه أيضا، وربما أيضا يكون التدليس غير الغش، أي أنه دلس عليه، غطى عليه بعض العيوب الموجودة. قال فهي أربع مسائل: كذب وغش وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب. وهذه كلها أيها الإخوة لا ينبغي أن تصدر من مسلم، لأنها عيوب، والمسلم دائما ينبغي أن يكون صادقا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسلم في عدة أمور يرتكبها قال نعم، لكن أيكذب المسلم؟ قال لا، لأن الكذب من صفات المنافقين وليس من صفات المؤمنين. قال وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما، أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما، إما على التخيير حيث يمكن التخيير، أو الجمع حيث يمكن الجمع. قال رحمه الله وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع، أعني مذهب ابن القاسم وغيره. إذن قوله وهذا هو تفصيل ذلك لائق بكتاب الفروع، مفهوم هذا أنه يرى أن كتابه ليس كتاب فروع وإنما هو كتاب قواعد، وهذا هو رأي كثير من العلماء، فهم يرون أن بداية المجتهد ونهاية المقتصد ليست كتاب فروع وإنما هي كتاب وصول. ولا نعني بالوصول هنا الأصول الفقهية، ولا نعني بها الأصول التي هي أصل الدين، لا، ولكن الكلام بالنسبة لمسائل الفقه، فهناك مسائل كبرى أو أمهات المسائل، وهذه المسائل تتفرع عنها مسائل أخرى. هذا الكتاب كما هو معلوم عده بعض العلماء أو كثير من العلماء بكتاب قواعد فقهية، لأنه يأتي بمسألة كبرى تندرج تحتها فروع وجزئيات كثيرة، ولذلك ترون أنه جمع الفقه في أمهات المسائل. لكن لو دخلت في التفصيلات لوجدت أنه ما جاء إلا بالكليات، وأيضا نص في كتاب القذف كما سيأتي إن شاء الله بأنه إن أنشأ الله في عمره فسيكتب كتابا في فروع مذهب مالك. إذن هو لم يضع هذا الكتاب في الفروع وإنما وضعه في أصول المسائل، وهذا واضح وبين أيها الإخوة، حتى إنه أحيانا يأتي بالمسألة فتجد أنها قاعدة فقهية